بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء برشا بلقائكم مرة أخرى في برنامج سؤال وجواب، كما نسعد أيضا بلقاء دكتورنا العزيز الدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك. بارك الله فيك أستاذ معز، وشكرا للسادة المستمعين والسيدات، كذلك نشكرهم على أسئلتهم الثرية نعم والجيدة. نعم، كلما تتهاطل علينا الأسئلة فهذا دليل على أننا يعني على أنهم بالأحرى متابعين لبرنامجنا، وهذا يسعد ويثلج صدرنا، ونسأل الله الإخلاص في العمل إن شاء الله. الحمد لله. بارك الله فيك. ننطلق بالسؤال الأول من الأخ منجي، سؤاله: ما حكم قراءة معقبات الصلاة في جماعة وبصوت مرتفع في المسجد؟ هذا سؤال دكتور محمد تكرر معنا عديد المرات، فما إجابتكم عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. هذا السؤال يتعلق بعمل وطاعة نعم ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فمعقبات الصلاة وهي تتضمن تلاوة آية الكرسي وذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر والصلاة والسلام على رسول الله وتلاوة الفاتحة في جماعة وبصوت مرتفع في المسجد، يدخل هذا الأمر في الذكر الجماعي وفضائله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، شوف نحب نبين قيمة هذا الذكر هذا نعم، لأن المسجد الجامع هو إلى جانب كونه تؤدى فيه صلوات وصلاة الجمعة فهو مدرسة. نعم. إنسان العام يجي يصلي في الجامعة ويحفظ من الجامعة سورة الفاتحة وآية الكرسي والذكر، وكذلك حتى الإنسان اللي هو قوله احنا يحرف في الفاتحة تولي تحسن التلاوة نعم. تتحسن نعم. إلى غير ذلك. فهنا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتمعنوا معايا عبارات الحديث: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. شوف المقامات العليا ما شاء الله والفضائل والرحمات التي تنزل على هؤلاء الجماعة الذين تجمعوا لذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الذكر تلاوة آية الكرسي والفاتحة نعم. وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، ولا يحتج أحد فيقول يعني وقع تشويشي. ثم برشا ناس هكا ربي يهديهم للخير يقولوا راكم شوشتوا علينا وأنا دخلت ومسبوق وعندي ركعات باش نكملها وكذا. واحد في الحقيقة هذا الإنسان اللي هو جاء متأخر هو الأصل يزم يجي مبكر للجامعة ويحضر، يحضر من ركعة الأولى، لأن في عهد سيدنا عليه الصلاة والسلام من لم يدرك ركعة، يعني إذا كان فاتته الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيوه ولهذا الناس كل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعة الأولى من سورة الفاتحة. وهنية نزيدوا احنا نحرضوا خيالنا اللي هم مواظبين وخصوصا اللي يحبوا يصليوا في المساجد، يعني يجيوا شوية بكري باش يلتحقوا بالإمام في ركعته الأولى. نعم. وتعرفوا أن من اعتاد الترداد على المساجد، اللي يحب يصلي في المساجد، رأي المساجد غدوة يوم القيامة تصبح كالقطار تمر به مسرعة على الصراط، فهي من المنجيات اللي تنجي صاحبها يعني من الصراط وعاقبة الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء وأن يجعلكم من السعداء وأن نمر على الصراط بسلام. أمين يا ربي، بارك الله فيك. ربي بارك فيك. إلى جانب هذا، هنالك حديث آخر: ما قعد قوم مقعدا لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم حسرة يوم القيامة. شوف الجماعة اللي يبدأوا ساكتين وما يذكروش ربي وما يصليوش على الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو هذا، هذا تكون لهم حسرة يوم القيامة، يندموا يوم القيامة لأنهم لما كانوا مجتمعين لم يذكروا الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. إذا كان تفضل أستاذ معز، عندي راه في مزيد من البيان في هذا الصدد، وأستاذ المستمعين إذا كان يسمحون نزيد نبين أكثر في هذا. روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هذا من كبار الصحابة الاثنين سيد أبو هريرة وسيد أبي سعيد، أنه قال: إن لله عز وجل ملائكة سياحين، ثم شريحة من الملائكة ربي كلفهم بعمل. إيش هو العمل اللي متاعهم هذا؟ الملائكة يبحثون على مجالس الذكر، كل ما يقاو جماعة يذكروا في ربي ويصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويجوا بحذهم. نعم. ليطلبوا الرحمة، وكذلك ترفع سجلاتك الجماعة ذوكم إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم بحالهم ويعلم باجتماعهم ويعلم بذكرهم. نعم. قال: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء، فيقول الله تبارك وتعالى: أي شيء تركتم عبادي يصنعونه؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك. فيقول الله تعالى: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول جل جلاله: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول لهم: من أي شيء يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله عز وجل: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا. فيقول الله عز وجل: وأي شيء يطلبون؟ فيقولون: الجنة. فيقول تعالى: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول تعالى: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا. فيقول جل جلاله: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: كان فيهم فلان لم يردهم الملائكة، قول يا ربي راه ثم فلان هو مش في نيته باش يقعد معاهم متعدي تعدي. شوف الجواب متاع ربي سبحانه وتعالى في هذا الحديث، قال: فيقولون: كان فيهم فلان لم يردهم إنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى جليسهم، يعني حتى المار متعدي مغادي تنالوا رحمة ربي وتنالوا مغفرة ربي والملائكة تذكروا. لذا شوف المجالس الخير. نعم. هالمجالس الرحمات هذه. نعم. هذه المجالس اللي يذكرون فيها الله سبحانه وتعالى بصورة جماعية وبصوت مرتفع. شوف كيفاش ربي سبحانه وتعالى المقام اللي اجعلهونهم، فهو غفران الذنوب. قال هذا الحديث رواه الترمذي من هذا الوجه، والحديث بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففي قوله يلتمسون أهل الذكر أي مجالس الذكر المراد مجالس العبادة بأنواعها، فإنها كلها في طاعة الله تعالى. وفي قوله تنادوا هلموا إلى حاجتكم أي أحضروا إلى هذا المجلس، فإنه مرغوبكم ومطلوبكم. وفي قوله فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، شوف أجنحة الملائكة تحف بهؤلاء الجماعة الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، فيلتفون حولهم بتلهف وكثرة حتى يصل جمع الملائكة إلى سماء الدنيا فرحا بهؤلاء الذاكرين، وفي قوله فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، فإذا تفرق الذاكرون عرج الملائكة وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك. وفي قوله فأشهدكم أي قد غفرت لهم، أي قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا، يعني حتى من الدعاء مستجاب بإذن تعالى في تلك المجالس، وهو يرفع إلى السماء، ولعل في من بين هؤلاء رجل صالح فيتقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه، وبسبب دعائه يتقبل دعاء جميع الحاضرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقبولين عنده، وأن نكون مستجابي الدعاء، ورب إن شاء الله يتقبل الأعمال. عد هذا الحديث حبيت أنا باش نزيد بيان على بيان، لأن الجمع حول ذكر الله في فضائل كثيرة وعميمة ورحمات، ما تصورش نطلب ربي باش يرحمنا بالمطر يرحمنا في تلك المجالس بإذنه تعالى، نطلب ربي لقضاء حوائجنا ربي يقضي حوائجنا، نطلب ربي لشفاء مرضانا ربي يشفيهم، نطلب ربي باش يرحم موتانا ربي يرحمهم بإذنه تعالى، لأن من الساعات التي تفضل الله سبحانه وتعالى بالاستجابة فيها على عباده الذين يتوجهون إليه بالابتهالات وبالدعوات وبالرجاء. نسألك اللهم يا ربنا أن تتقبل دعواتنا وصلواتنا وأن نكون من المقبولين عندك. الله ورسوله أعلم. بارك الله فيك شيخ محمد الكامل على هذا الجمع الجميل اللطيف في إجابتكم على هذا الأخ. نسأل الله العلي القدير أن ينفع بعلمكم يا رب. الأخت نادية مجموعة من الأسئلة، هل يجوز قراءة القرآن الكريم عبر شاشة الكمبيوتر؟ هذا سؤالها الأول. السؤال الثاني، هل يفترض الوضوء وتغطية الشعر في هذه الحالة؟ سؤال آخر، هل يجوز قراءة القرآن جهرا وأنا في الشارع أو بسيارتي؟ وسؤال آخر، هل يجوز صيام 6 أيام من شهر شوال واعتبارها أيضا قضاء لأيام التي أفطرت فيها في شهر رمضان المعظم مع شكر جزير؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك أستاذ معز، وشكرا للبنت، هي مجموعة من الأسئلة وهي أسئلة قيمة. نعم. وإذا كان تسمحوا كذلك الجواب نحبوا باش نعطي جواب ربما أكثر فيه بيان. نعم. تسمحون بهذا. بالنسبة للجواب السؤال الأول وهو يتعلق بهل تجوز قراءة القرآن عبر شاشة الكمبيوتر، يجوز ذلك، لا مانع في ذلك. نعم. طالما أن شروط متوفرة في خصوص الطهارة وفي خصوص كذلك التلاوة ومتابعة آلة الكمبيوتر، وثم على أساس أن القراءة هي صحيحة ومبنية على يعني قواعدها، قال تعالى في كتابه العزيز ورتل القرآن ترتيلا، يعني طالما أن هذه شروط موجودة فلا بأس بذلك. نعم. ربي ثيبها إن شاء الله. نعم. لأن تلاوة القرآن كل حرف بعشر حسنات وإلى 700 ضعف. نعم. كل حرف يعني وقت اللي نقرأه ألف لام ميم، فالألف حرف 10 حسنات واللام 10 حسنات والميم 10 حسنات إلى 700 ضعف. نعم. ربي يتقبل الله فيك دكتور. يعني السؤال يأتي على الخاطر هكا، يعني هو معروف كون قراءة القرآن من المصحف فيها أجر النظر، إيه؟ هل يسحب ذلك على الكمبيوتر؟ ولمن النظر في الكتابة في كتابة القرآن على شاشة الكمبيوتر؟ لماذا؟ القضية تتعلق بالنظر، فالنظر في حروف أحرف القرآن سبحان الله عبادة في حد ذاته. نعم. وهذا ورد في كثير من المواضع، النظر إلى الكعبة عبادة في حد ذاته. نعم. النظر إلى جمال ربي سبحانه وتعالى في مخلوقاته فهو تسبيح. مثلا نعطيك مثال، أنت سي معز جالس بربوة في جبل وأمامك البحر، تنظر في جمال البحر في أمواجه وتموجاتها. نعم. وصعود بعض الأسماك. نعم. ويعني البواخر تمر عباب البحر، فالمكان جميل وأنت في مكان مرتفع. نعم. سبحان الخلاق فيما يخلق. نعم. إذا ربطت ذلك بطبيعة الحال بنية قدرة الله طبعا إيه مالش نوى، لأن ذلك يؤدي إلى فهم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وجماله في مخلوقاته. انظر إلى الوردة سي معز. نعم. في جمالها في لونها في رائحتها سبحان الخلاق فيما يخلق سبحان الله، وجمال جمال البشر هو أحسن جمال كله. نعم. يخلق الله ما يشاء. بارك الله فيك. نكتفي بهذا بالنسبة بقية الأسئلة. نعم. بقية الأسئلة سؤالها الثاني تقول هل يفترض الوضوء وتغطية الشعر في هذه الحالة؟ في الحالة هذه دائما وأبدا نرجع القاعدة الأصلية، يعني الوضوء هو عند التلاوة دون مس المصحف، وهو نكتفي إما بالحافظة أو بالنظر من حافظاتها تقرأ، وكذلك عندما تنظر إلى الشاشة. في هذه الحالة يعني لا يشترط الوضوء الأصغر في هذا. وثم وقتاش تشترط؟ عند مسها للمصحف، وقت يعني يكون مس المصحف ذاك شرط واجب علينا. مليح. في الحالة هذه زادة أيضا يمكن التلاوة بدون وضوء، وبطبيعة الحال يلزم التلاوة تكون مرتلة وتكون مبنية على القواعد. نعم. لأن من ناحية أخرى إذا كان من وراء ذلك التلاوة فيها تحريف وكذا يولي آثم شخصا يحرف. نعم. أيما. نعم. تقول كذلك هل يجوز قراءة القرآن جهرا وأنا أمشي في الشارع أو في السيارة؟ هنا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن جهر المرأة هي إنصات نفسها، سمع روحها، مش جهر يعني حتى يسمع الناس وكذا، وإنما تسمع نفسها. وبتبيع الحال هوني وقت اللي تحب هي تقرأ في السيارة، ما وعد ترد بالها في السياقة وكذا، وربما تكون التلاوة في مكان قولوا احنا ليست في حركة مرور وكذا، ما كانش يحتمل الإنسان شوية ربما وثم الانتباه ينقص. فنخشى عليه أن يتعرض إلى حث مرور أو من هذا القبيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والمعافاة الدائمة. ولهذا إذا كان قاعدة فصحى وخصوصا السياقة مرتاحة بإمكانها أن تقرأ، وإذا كان ثمك الاكتظاظ أخشى عليها ربما من ما عسى أن يحدث، ولهذا ترد بالها مليح وربي يتقبل إن شاء الله. آخر عنصر في مجموعة الأسئلة الأخت، هل يجوز صيام 6 أيام من شهر شوال واعتبارها أيضا قضاء لأيام التي أفطرتها في شهر رمضان؟ ممكن ذلك. لا، وربي يثيبها إن شاء الله. ربي يثيبها، ربي يفضل عليهم. الحمد لله على كل حال. بإمكانها ملاء تقضي الأيامات اللي هي أفطرتهم في رمضان، وبنية كذلك صيام 6 من شوال اللي هي سنة وفيها ثواب عظيم. الحمد لله. أي تجمع، وهذه عنا قاعدة فقهية ذكرتها في حصة سالفة، وهي يعني دخول الأصغر في الأكبر. ما معناها الأصغر في الأكبر؟ نعم. يعني صيام السنة يدخل في صيام الفرض وهو القضاء هنا في هذه الحالة، وينال ثوابين: ثواب القضاء وهو فريضة، وثواب النافلة وهي نافلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك دكتور محمد الكامل السعادة، وجزاك الله عنا وعن مستمعي إذاعة الزيتونة كل خير على هذه الأجوبة. مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا مع سؤال وجواب، على أمل اللقاء بكم في موعد قريب. نسأل الله العلي المجيب أن يجمعنا وإياكم وأنتم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.